بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، الآيتان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قلنا قضى بمعنى أمر وأوجب وألزم، وذكرنا أن قضاء الله عز وجل على نوعين: قضاء كوني لا بد من وقوعه ويكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، وقضاء شرعي ديني لا يلزم منه الوقوع ولا يكون إلا فيما يحبه الله عز وجل، كقوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فالمعنى شرع ووصى. طيب، وهناك قسم ثالث أيضا ذكرنا وهو القضاء الجزائي: ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وتقدم الكلام على قوله ألا تعبدوا إلا إياه، وقولوا ألا تعبدوا هذا معنى لا إله إلا الله، وقوله إلا إياه هذا معنى إلا الله، فهي تدل على إخلاص العبادة لله عز وجل. فقوله ألا تعبدوا هذا معنى لا إله إلا الله، وقوله إلا إياه هذا معنى إلا الله، فهذا نفي وإثبات. يقول الآية، وقلنا إن قوله الآية أي أكمل الآية، أو الآية أكملها، وتتمة الآية وبالوالدين إحسانا. إحسانا منصوب على المصدرية وفعله محذوف، فعله محذوف، ويقدر الفعل من جنسه ومن لفظه، والتقدير: وأحسنوا بالوالدين إحسانا، يعني وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. وقالوا إحسانا نكرة في سياق النهي، فيعم جميع أنواع الإحسان، جميع أنواع الإحسان. والإحسان هو المبالغة في تحسين العمل وتزيينه حتى يبلغ الغاية والكمال، المبالغة في تحسين العمل وتزيينه حتى يبلغ الغاية والكمال. وهذا من المعلوم أنه بحسب الاستطاعة والطاقة. وقوله وبالوالدين إحسانا، الواو في قوله وبالوالدين عاطفة على أمر سابق موجود، وتقدير الكلام كما سبق: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. فهمتم؟ فقالوا وبالوالدين إحسان، يعني وقضى أن تحسنوا بالوالدين. وقوله وبالوالدين، الوالدان هما الأم والأب، وإن علوا كالجد والجدة، لكن الإحسان في حق الوالدين مباشرين أبلغ، لأنهما ألصق بالإنسان، ولأن الإنسان تفرع منهما. وهذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه تدل على تأكد حق الوالدين، وأن حقهما بعد حق الله عز وجل. فبدأ الله عز وجل بحقه واعبدوا الله، ثم ثنى بحق الوالدين وبالوالدين إحسانا. فإذا قال قائل: أين حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين حق النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب أن حق الرسول عليه الصلاة والسلام داخل ومتضمن لحق الله عز وجل. أن الجواب أن حق الله عز وجل متضمن لحق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يعبد عبادة مقبولة إلا بما شرع الرسول عليه الصلاة والسلام. فهمتم؟ طيب، وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إما يبلغن عندك الكبر، أي إذا وصل إلى هذا السن، سن الكبر الذي تضعف فيه قواهما ويحتاجان منك إلى اللطف واللين والإحسان، فلا تقل لهما أف. وهذا أدنى مراتب الأذى، فنبه به يعني بقوله فلا تقل لهم أف، نبه به على ما سواه، والمعنى كف الأذى عنهما ولا تؤذيهما أي أذية. وأف كلمة ترجر، وعلى هذا فكل كلمة يفهم منها التضجر بالنسبة للوالدين فإنه منهي عنها. نعم، فلا تقل لهما ولا تنهرهما، أي لا تزجرهما وتتكلم معهما بكلام فيه انتهار وزجر وكلام خشن. إذن لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا يتضجر منهما في الحال ولا ينهرهما في المقال إذا حصل منهما إساءة في القول أو العمل، في القول أو الفعل. وقل لهما قولا كريما، يعني كلاما لينا بأدب ولطف ولفظ محبب إليهما، فيتكلم معهما بكلام لين وبتأدب وبتلطف وبلفظ مما يحبانه وتطمئن له نفوسهما. وهذا يختلف باختلاف الأعراف والعادات والأحوال والأزمان. يقول نعم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. اخفض لهما أي تواضع لهما، ذلا لهما ورحمة بهما واحتسابا للأجر والثواب. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي ذل لهما، تواضع وذل، رحمة بهما واحتسابا للأجر والثواب من الله عز وجل، لا لأجل الخوف من عقوبتهما أو غير ذلك من المقاصد التي تخالف أمر الله عز وجل، بحيث أن الإنسان لا يؤجر على هذا العمل. قال وقل لهما قولا كريما، نعم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما أي أدعو لهما بالرحمة في الحياة وبعد الممات. وقالوا كما ربياني صغيرا، الكاف هنا للتعليل، الكاف للتعليل، والكاف تأتي للتعليل كذا ولا شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى، فالكاف تأتي للتعليل. ومن أمثلة إتيانها للتعليل، واذكروا قول الله تبارك وتعالى واذكروه كما هداكم، يعني لهدايته إياكم. طيب، كما ربياني صغيرا يعني جزاء على تربيتهما لي صغيرا، أو كما رحماني صغيرا. وهذه الآية تدل على أنه كلما ازدادت التربية والعناية من قبل الوالدين ازداد الحق لهما. طيب، هذه الآية مناسبتها للباب في قوله عز وجل ألا تعبدوا إلا إياه، فابتدأ الله عز وجل بها بالتوحيد، فدل على أن التوحيد أوجب الواجبات وأهم المهمات، وذلك أن قوله تبارك وتعالى ألا تعبدوا إلا إياه فيه نفي وإثبات، ففيه إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه. وهذا هو ما تضمنته كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإنها متضمنة لإثبات العبادة لله إلا إياه ونفيها عما سواه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآية قولوا واعبدوا الله، هذا أمر من الله عز وجل لعباده بعبادته وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. والعبادة هو المراد بقوله اعبدوا الله، المراد بعبادة الله القيام بأمره، المراد بعبادة الله القيام بأمره. وسبق لنا معنى العبادة، وأنها تطلق بمعنى التعبد وبمعنى فعل العابد. وسبق لنا أيضا أقسامها، وأنها عبادة كونية وعبادة شرعية. قوله ولا تشركوا بالله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لما أمر بعبادته سبحانه وتعالى نهى عن الإشراك به، فقال لا تشركوا، ولا ناهية، لا هنا ناهية. وقالوا تشركوا به شيئا نكرة في سياق النهي، فتعم جميع أنواع الشرك، سواء كان الشرك أصغر أم أكبر، وسواء كان المشرك به مع الله نبيا أم ملكا أم وليا أم غير ذلك. فقول شيئا يشمل نوع الشرك ويشمل أيضا المشرك به، أي لا تشركوا بالله شيئا، سواء كان هذا الذي عبدتموه مع الله ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا من الأولياء أم غير ذلك. ويشمل أيضا ما لو كان الشرك الذي أشركوا به مع الله شركا أصغر أم أكبر. والشرك له معنى عام، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وهذه التسوية تختلف، فقد يسوي تسوية كاملة فيكون مشركا شركا أكبر، وقد يصرف شيئا أو نوعا فيكون مشركا، يعني لا يصل إلى حد الشرك الأكبر فيكون مشركا شركا أصغر. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أنواع الشرك، وأنه ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر. طيب، وبالوالدين إحسانا، وتقدم الكلام عليها، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال وبذي القربى، أي إحسانا بذي القربى، وذي في قوله وذي القربى ذي بمعنى صاحب، صاحب، والقربى القرابة، والقربى أي القرابة. والدليل على أن القربى بمعنى القرابة قول الله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي إلا أن تودوني بسبب إيش؟ بسبب القرابة. وقوله وبذي القربى في هذه الآية، بدأ الله عز وجل بالوالدين ثم ثنى عباد حق الله عز وجل، ثم ثنى بذي القربى فقال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وإنما بدأ بالوالدين لأنهما السبب في وجودك، فالوالدان هما السبب في وجودك. وثنى بالقرابة لأنه لا قرابة لك إلا بواسطة الوالدين، لا قرابة لك إلا بواسطة الوالدين. فجميع من تتصل به إنما تتصل به بسبب الوالدين، لأن من تتصل به إما أخ وإما عم وإما جد وإما خال وما أشبه ذلك، وإذا نظرت وتأملت وجدت أن سبب صلتك به أو واسطة الصلة هما الأم والأب والقرابة، وفي قوله وبذي القربى القرابة هم من يجتمعون بك في الجد الرابع، قرابة الإنسان من يجتمعون معه في الجد الرابع، فهمتم؟ وهم أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، هؤلاء هم القرابة. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: لو أوقف أو وصى على قرابته دخل في ذلك أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، فأولاده واضح، وأولاد أبيه هم إخوته، وأولاد جده إيش؟ آباؤه أبوه وأعمامه، وأولاد جد أبيه جده وإخوانه، آباء جد أبيه أعمام أبيه. طيب ما الدليل على هذا؟ استدل الفقهاء رحمهم الله على هذا، يعني أن القرابة من يستمعون بالشخص في الجد الرابع، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، سهم ذوي القربى قال لم يجاوز بني هاشم، فلم يعطي من هم أبعد منهم كبني عبد شمس وبني نوفل، فهمتم؟ وإنما أعطى بني المطلب فقط، ولم يعطي أيضا قرابته من جهة أمه وهم بنو زهرة، لم يعطيهم شيئا، فدل هذا على أن القرابة إذا قيل هذا وقف على قرابتي أو أوصيت بهذا لقرابتي، أن الذي يستحق ذلك هم أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه. طيب وبذي القربى واليتامى، اليتامى جمع يتيم، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، والذي مات أبوه قبل أن يبلغ، فهمتم؟ من مات أبوه قبل أن يبلغ يسمى يتيما، وإنما أمر الله عز وجل بالإحسان إلى اليتيم لأنه ينكسر قلبه بفقد أبيه، فهو بحاجة إلى الإحسان والرأفة والرحمة. قال واليتامى والمساكين، المساكين جمع مسكين، وأصل المسكنة من الذل، والمسكين هو المعدم مالا، ويدخل فيه الفقير من باب أولى، وذلك لأن لفظ المسكين والفقير إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فإذا قيل الفقير دخل المسكين، وإذا قيل المسكين دخل الفقير، لكن إذا اجتمع فقيل الفقراء والمساكين يفسر الفقير بتفسير ويفسر المسكين بتفسير. ففي هذه الآية والمساكين نقول يدخل فيها الفقراء، وفي قول الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يدخل فيها من المساكين. أما إذا اجتمع فيفسر الفقير بأنه المعدم، والفقهاء رحمه الله فرقوا فقالوا الفقير من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، لأن الفقير من الفقر وهو يشابه القفر في الاشتقاق وهو المكان الخالي، فالفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، فمثلا إنسان كفايته في كل شهر 1000 ريال ولا يجد إلا 300 ريال، هذا يسمى فقيرا ليس عنده شيء كذلك. أما المسكين هو الذي يجد فوق نصف الكفاية، والذي لا يجد كفايته وإنما يجد فوق النصف، فأخوان مثلا أحدهما كلاهما كفايته في كل شهر 1000، أحدهما يجد 300 والآخر يجد 700، هذا يسمى فقيرا وذاك يسمى مسكينا. طيب قال والجار ذي القربى، المؤلف قال الآية من أكمل الآية، والجار ذي القربى، الجار هو المجاور لك في السكنة والمنزل، هذا هو الجار. وقوله هو الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، الجار إما أن يكون قريبا منك في النسب أو لا نسب بينك وبينه، وقد ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية، فقال والجار ذي القربى أي الجار القريب الذي بينك وبينه نسب وقرابة، فهذا له حقان، حق الجوار وحق ماذا؟ وحق القرابة. والثاني والجار الجنب أي الجار الذي ليس بينك وبينه قرابة وإنما بينك وبينه جوار، فهذا له حق ماذا؟ حق الجوار، بالإضافة إلى الحق العام وهو حق ماذا؟ الإسلام. وكلما كان الجار أقرب بابا كان آفد حقا، كلما كان أقرب كان آفد، ولهذا لو دعاه رجلان في آن واحد، دعاه جاران في آن واحد ولم يتميز أحدهما عن الآخر بقرابة فإنه يجيب أقربهما بابا، ربهم بابا. ولو قال أوصيت لجاري، بدأ بجاره من الملاصق، قال والصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب هو الذي يصحبك، هو الذي يصاحبك في جنبك. واختلف العلماء واختلف المفسرون في معنى الصاحب بالجنب، فقيل إنه الرفيق في السفر لأنه يصاحبك، وقيل إنه الزوجة، وقيل إنه الصاحب مطلقا، وهذا أولى، لأننا إذا قلنا إن الصاحب بالجنب هو الصاحب مطلقا شمل ذلك الزوجة والصاحب في الحضر وفي السفر. ومن المعلوم أن المعنى الذي تدل عليه الآية إذا كان أعم فهو أولى، لأن هذا أبلغ في دلالة القرآن والآية. قال والصاحب بالجنب وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر، مسافر الذي انقطع به السفر، سمي ابن سبيل لملازمته له، يعني ملازم للسبيل، والسبيل بمعنى الطريق، السبيل بمعنى الطريق. فابن السبيل هو المسافر المنقطع، يعني الذي انقطع به سفره، كما لو سافر إلى بلد ثم انقضت نفقته أو فقدت أو سرقت، هذا ابن سبيل مسافر منقطع. ولهذا كان ابن السبيل مصرفا من مصارف الزكاة، فيعطى ابن السبيل من الزكاة ما يوصله إلى بلده بما يليق بحاله، ولو قال العلماء ولو وجد من يقرضه، ولو وجد من يقرضه. يقول وما ملكت أيمانكم، ما ملكت أيمانكم، ما هنا اسم موصول يفيد العموم، فيشمل ما ملكت أيماننا من الآدميين وما ملكت أيماننا من البهائم، يعني أحسن. وهل نقول أيضا من الجمادات؟ ولا لا ما تحس؟ ليش ما تجي؟ ما تحس؟ لا، الإحسان، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى، يعني هو إحسان ولا لا؟ شوف، يعني لو كان عندك سيارة تحسن إليها، كيف تحسن السيارة؟ لا تهملها، لأنك إذا أهملتها تضمن ذلك إضاعة ما. ربما نقول وما ملكت أيمانكم، يعني يشمل ما ملكت أيماننا من الآدميين ومن البهائم ومن غيرها، وذلك بالقيام بكفايتها وعدم تحميلها ما يشق عليها، وهو في الآدميين آكد. يعني أمر الله عز وجل في هذه الآية، أمرنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا، سواء كان ذلك من الآدميين الرقة والمماليك، الإحسان إليهم يكون بماذا؟ القيام بكفايتهم، القيام بكفايتهم طعاما وشرابا وكسوة وسكنا، وثانيا ألا يحملهم ما يشق عليهم، فلا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون. وكذلك يقال بالنسبة لمن؟ بالنسبة للبهائم، يقوم بكفايتها، بكفاية هذه البهيمة، ولا يحملها من العمل ما لا تطيق. ثم قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، مختالا في هيئته، معجبا بنفسه، متكبرا على الخلق، هذا بالنسبة لمختالا، يعني مختالا في هيئته ومعجبا بنفسه متكبرا على الخلق، وفخورا بلسانه فيثني على نفسه ويمدح نفسه على وجه الفخر والبطر والأشر على عباد الله. إذن مختالا بالنسبة للفعل وفخورا بالنسبة للقول، فهو في نفسه يختال، يختال في مشيته، وهو كذلك فخور يثني على نفسه ويمدحها، لكن على وجه ماذا؟ الافتخار والأشر والبطر. وقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وجه ختم الآية أو مناسبة ختم الآية بهذه الجملة إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أن ما أمر أن المأمورات السابقة التي أمر الله بها لا يقوم بها إلا من كان خاضعا لله عز وجل، متواضعا لعباد الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخره. هذه المأمورات نقول لا يمكن أن يقوم بها إلا من كان خاضعا لله، متواضعا لعباد الله، منقادا لشرع الله. وأيضا يقال أن الاختيال، مختالا أن الاختيال والفخر مانع من القيام بهذه الحقوق، وأن الإنسان إذا كان فيه خصلة أو بعض خصلة من الفخر ومن الاختيال فإنه يكون سببا في نقص ماذا؟ القيام بما تقدم، إما في عبادة الله وإما في مأمورات الله عز وجل من الإحسان إلى الوالدين. طيب الشاهد من الآية قوله واعبدوا الله، يعني مناسبة الآية للباب قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر بعبادته ونهى عن الإشراك به، وهذا معنى كلمة التوحيد، لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. وفيها أيضا من ما يتعلق بالعقيدة إثبات المحبة لله بقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، فكونه سبحانه وتعالى ينفي المحبة عن هؤلاء دليل على إثبات أصل صفة المحبة، أصل صفة المحبة. ومحبة الله عز وجل تتعلق بالعمل، تتعلق بالزمان والمكان والعمل والعامل، انتبه، محبة الله عز وجل لها تعلقات متعددة، فتتعلق بالعمل والعامل والزمان والمكان. مثال تعلقها بالعمل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، قلت أيضا جاء في الحديث أحب العمل إلى الله الصلاة على وقتها. المحبة هنا تعلقت بالعمل، تتعلق بالعامل، وتعلقها بالعامل تارة بالعامل بعينه وشخصه، وتارة بالعامل بوصفه. التعلق بالنسبة للعامل تارة بعينه وشخصه وتارة بوصفه. فمثال تعلق المحبة بالعامل لعينه وشخصه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها عليا رضي الله عنه. هنا المحبة علقت بشخص لعينه وشخصه وهو علي رضي الله عنه. ومثال تعلق المحبة بالوصف قول الله تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين إلى غير ذلك. والتعلق هنا لشخص ولا لوصف؟ لوصف. فكل من اتصف بهذه الأوصاف دخل في المحبة. وتتعلق محبة الله عز وجل بالزمان وهو الثالث. فبعض الأزمنة أحب إلى الله عز وجل من بعض. ومنه حديث ابن عباس: ما من أيام عمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشرة الحجة. فتعلقت محبة الله بزمان. فبعض الأزمنة أحب إلى الله من بعض الأزمنة. أيضا الرابع: تتعلق محبة الله عز وجل بالمكان. فبعض الأمكنة أحب إلى الله من بعض الأمكنة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة في مكة يقول: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فتعلقت محبة الله هنا بماذا؟ بالمكان. في مثال آخر: مساجده، أحب البقاء إلى الله مساجدها. إذا خلاصة أن محبة الله عز وجل تتعلق بالعمل والعامل بعينه ووصفه وبالزمان وبالمكان. وعرفتم الأمثلة. نسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع علما نافعا وعملا صالحا. اللهم